السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب الخشوع في الصلاة: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى مختصرا أن يجعل يده على خاصرته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يجعل يده على خاصرته وهو في الصلاة، فللسنة إذا كان قائما أن يجعل يديه على صدره، يقبض اليسرى باليمنى ويجعلهما على صدره، فإن ذلك أقرب الخشوع، وهي سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. وأما في بقية الأركان فيداه حيث تكون من موضعها في كل حالة، ركوع على يديه على ركبتيه، وإذا كان ساجدا معروف أن السجود على اليدين لأنها من أعضاء السجود وهي ركن، وإذا كان جالس فاليدان على الفخذين، لكن المقصود أنه إذا كان قائما. فكان صلى الله عليه وسلم يجعل يديه على صدره وهو قائم، يقبض اليسرى باليمنى. وجاء في بعض الروايات أنها تكون تحت السرة، ولكن لعل هذا أرجح وأكثر، وهو الذي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح. فالذي نستفيد من هذا الحديث أن التخصر في الصلاة مكروه ومخالف للسنة. 2، أن السنة وضع اليدين على الصدر قابضا اليسرى باليمنى كما هو هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، وذلك أقرب للخشوع. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال: والخشوع في الصلاة وروح الصلاة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي سببت لهم الفلاح، وبدأها بالخشوع في الصلاة، مما يدل على أن الخشوع في الصلاة له أهمية عظيمة، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قد يصلي العبد ويخرج بأجر كامل، قد يصلي ويخرج بنصف الأجر أو بعشر الأجر أو بأقل من ذلك، أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدا. فالذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له أجر، وإن كان لا يؤمر بالإعادة، ولكن يكون ولكي يكون المسلم خاشعا في صلاته وحاضرا في قلبه أثناء الصلاة، لا بد له من أن يجتنب الأشياء التي تؤثر على خشوعه وتشوش على صلاته. يعني مثل الحركات هذه هي التي تذهب خشوع العبد، تارة يشتغل بالساعة وتارة بالجوال وتارة بالغترة وتارة بالثوب ونحو ذلك، أو يحك رأسه أو يفعل كذا أو، ولذلك من أسباب الخشوع كونه يقبض يديه ويضعهما على صدره، هذا من أسباب الخشوع، لأنه لما رأى رجلا يكثر الحركات في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. فالخشوع في الصلاة المقصود من حضور القلب، وأسبابه ترك الحركات المنافية للصلاة وترك التفكير في شيء خارجا عن الصلاة، لأن الخشوع هو روح الصلاة. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وليس الخشوع كما يعتقد بعض الناس يعني البكاء، البكاء ينتج عن الخشوع، يعني إذا خشع الإنسان حضر قلبه، استحضر عظمة الله أنه أمامه وأنه يناجيه، فإن عند ذلك يخشع قلبه فيلين فيرق فتدمع عيناه، لأنه ما يفكر في شيء خارج الصلاة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون كذلك حتى لا يخسر صلاته. فالله مدح الخاشعين في صلاتهم لأنهم هم المفلحون. فالذي يخرج عن صلاته سواء في قلبه أو في جوارحه فمعناه أنه يخسر منها ما لم يحضر قلبه فيها، فلا تربح من صلاتك إلا ما حضر بها قلبك، فلا يستهوينك الشيطان ويشغلك في أمور لا حاجة لك فيها في الصلاة. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا تنصرف عن الله فينصرف عنك، فإن الله غني وليس بحاجة ونحن الفقراء المحتاجون إليه. ويجب إذا أقبلنا على صلاتنا أن نقبل في قلوبنا، نقبل على الله بقلوبنا، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: وهذه خمسة أمور تعين العبد على الخشوع في صلاته. الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الثاني تدبر القراءة في الصلاة وأنواع الذكر فيها. ثالثا استحضار عظمة الله تعالى وأن المصلي يناجيه متوجها إليه. رابعا معرفة ضعف الإنسان وفقره في حال ركوعه وسجوده لجلال الله تعالى وعظمته. قال خامسا حصر نظري في موضع سجوده، فإن النظر إذا تفرق تبعه القلب. نعم، هذه الأسباب ينبغي للمسلم ألا يغفلها ولا يغفل عنها، فإن الحركات والالتفات ورفع البصر إلى السماء هذا مما يذهب الخشوع. والغفلة عن القرآن، كون الإنسان يقرأ ولا يتدبر ولا يدري ماذا قرأ أو ماذا قرأ الإمام كذلك. فإذا تدبرت القرآن وتأملت ما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد هذا من أسباب خشوع قلبك ورقته، ثم على إثر ذلك تدمع عيناك أيضا. وكونك تستحضر عظمة ربك حينما تقف بين يديه وتركع وتسجد لم تغفل عن الله، فإن ذلك أيضا من أسباب الخشوع، لأنك جئت لهذه الصلاة تؤدي فرضا فرضه الله عليك ترجو رحمته وتخشى عذابه، فلا تخرج خاسر ولا يستهوينك الشيطان، فإن الشيطان لا يعلو جهدا. إذا كبر في الصلاة جاءه الشيطان وصار يذكره أشياء قد يكون لا حاجة له فيه، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى ربما خرج من صلاته لا يدري ماذا قرأ الإمام أو ماذا قرأ هو. لو تسأل بعض الناس إذا سلم من الصلاة ماذا قرأ الإمام ما أجابك، والسبب هو الغفلة. فلا ينبغي الإنسان يكون جسد بلا روح، يكون جسد بلا قلب وصلاة بلا روح. نعم. قال رحمه الله تعالى في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. اختصار التخصر في الصلاة. التخصر. نعم. نعم، يعني أن وضع اليد على الخاصرة هو فعل اليهود، يعني ونحن مأمورون بمخالفتهم. فكل شيء كان عليه من كان قبلنا وجاء شرعنا بخلافه يجب علينا أن نتجنبه. أما لو جاء شيء موافق لديننا أخذنا به لأنه من ديننا ومن شرعنا. فشرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، فإذا جاء شرعنا مخالفا له وجب علينا تركه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. المقصود أنه إذا حضر الطعام والإنسان محتاج إليه ونفسه تتوق إليه، فيخشى أنه لو ذهب يصلي يكون مشغول القلب، فلذلك من أسباب الخشوع ألا يأتي للصلاة وقلبه مشغول بمثل هذا الشيء وهو الطعام أو الشراب الذي يحتاج إليه. وليس معنى هذا تفضيل الطعام على الصلاة، ولكن هذا من أجل الصلاة، كونه يقول عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، أو فيهما أو هذا الحديث أنه لو قدم قبل صلاة المغرب فإنه يتعشى قبل أن يأتي. المقصود من هذا أن تأتي وقلبك مرتاح ونفسك مطمئنة ولا تفكر في شيء يشغلك ويشغلك، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك عادة ويتخذها ذريعة. فكلما جاءت الصلاة قال أعطونا العشاء، الرسول يقول إذا جاء العشاء فابدأوا بالعشاء، لا، هذا لو وافق جاء يعني سبحان الله سبب، أما أن نتخذ عادة فلا. الصلاة مقدمة على كل شيء، ولذلك كل شيء يشغل قلبك يجب عليك أن تتخلص منه قبل أن تأتي للصلاة. القصد أنك تأتي للصلاة وقلبك مطمئن ومرتاح حتى تدخل في صلاتك في خشوع. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحدنا إلى الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط، أيضا لأنه يشغله يؤلمه، فيريد أن يصلي بسرعة حتى يذهب ليتخلص من هذا الأذى. فتخلص منه قبل أن تأتي للصلاة حتى تأتي لصلاتك وأنت مطمئن مرتاح الضمير، لا شيء يشغلك. فكل شيء يشغلك يجب أن تتخلص منه، فلو كانت المرأة مثلا قد وضعت الطعام على النار فلو دخلت في صلاتها يكون قلبها مشغول ربما يحترق فيفسد، أو مثلا عندها صبي يبكي، فلا بد أن تحرص على ترضيته وتسكيته إما في رضاعة أو غيره حتى تأتي قلب صلاتها وهي مطمئنة الضمير. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر في الصلاة وسمع صياح الصبي في المسجد مع أمه خفف القراءة لما يعلم من انشغال قلب الأم مع ولدها. وهذا مصداق قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته بأمته أنه حتى الصلاة قد يخففها تخفيفا لا يخل من أجل مراعاة الأمهات. فخلاصة الكلام أن كل شيء يشغلك في صلاتك وشيء لا بد منه فعليك أن تتخلص منه قبل أن تأتي للصلاة. ولكن كما قلنا لا نتخذ الأسباب الشاغلة عن الصلاة حجة فنوقتها مع الصلاة، لكن نقول لو جاء اتفاقا بدون تعبد فهذا هو الواجب، ان الانسان يتخلص من كل ما يشغله من اجل ان ياتي لصلاته وهو مرتاح الضمير، هذا هو المقصود. اذا فنقول نستفيد من هذا الحديث وامثاله جواز البدء بالطعام اذا كان الانسان محتاج اليه قبل ان ياتي الصلاه. اثنين، ان المقصود من ذلك دفع وازاله ما يشغل الانسان في صلاته حتى ياتي وهو مطمئن الضمير فيخشع في صلاته ولا يشغله شاغل. ويقاس على ذلك كل ما من شأنه أن يشغل القلب في الصلاة. نعم. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى قال في الروض وحاشيته ويكره دخوله في الصلاة إذا كان بحضرة طعام يشتهيه، وظاهر عباراتهم إن لم تتق نفسه إليه فإنه يبدأ بالصلاة من غير كراهة. نعم، يعني إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يدخل في الصلاة ويؤديها والطعام إن شاء الله سيتمكن منه. لكن المقصود أنه لو كان نفسه تتوق إليه فيه جوع شديد يخشى أنه لو دخل في صلاته سيكون مشغول القلب، فهذا هو الذي من أجله أمرنا أن نبدأ بالطعام قبل الصلاة. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. المقصود من هذا إذا كان الإنسان يصلي في أرض ترابية وفيها شيء من الحصبة الذي قد لا يمكنه من أن يسجد سجودا باطمئنان وبراحة، فلا تتمكن جبهته وأنفه من السجود بسبب ارتفاع بعض الأماكن بعضها عن بعض ووجود بعض الحصى، فإذا لم يكن هناك موجب لمسحه وإزالة ما يؤذيك في صلاتك فالأولى ألا تمسح بل تترك الحصى والتراب كما كان. أما إذا كان موضع سجودك ما يمكنك من السجود فلا تتمكن الجبهة والأنف فلك أن تمسحه مسحة واحدة حتى تسجد سجودا مطمئنا. ومثله إذا كان فيه مثلا شوك أو شدة برودة أو شدة حرارة فتضع بينك وبينه شيئا يقيك حتى تسجد وأنت مطمئن حتى يحصل الخشوع. وقد أخبر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا عجز الإنسان أن يسجد على الأرض بسط ثوبه أو كمه فسجد عليه، لكن لا يسجد على عضو من أعضائه كيده، وإنما يضع شيئا يقيه. والمقصود من هذا حضور الخشوع، حصول الخشوع حتى لا ينشغل في شيء يؤلمه، لا شيء يؤلمه من حرارة أو برودة أو حدة الحصى أو شوك ونحو ذلك، لأن ابن آدم ضعيف قد لا يحتمل كل شيء. وإذا أمكن أن الإنسان يتفقد موضع صلاته قبل أن يصلي، إذا كان يصلي في البر مثلا، لما المساجد الآن والحمد لله كما تشاهدون ليس فيها هذه الأشياء، لكن نقول لو صلى الإنسان في البر مثلا فإنه ينبغي له أن يتفقد موضع سجوده قبل أن يدخل في صلاته حتى لا يضطر إلى حركات تنافي الصلاة. فالذي نستفيد إذن من هذا الحديث النهي عن مسح الأرض والإنسان في صلاته. اثنين، أنه إن اضطر إلى ذلك من أجل أن يسجد سجوده مطمئن فيمسحه مسحة واحدة ولا يزيد لئلا ينشغل عن صلاته. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال قولي فإن الرحمة تواجهه قيل معناه إنما علق بجبهته من الحصى أو التراب أثناء السجود عليه أن لا يمسح بل يتركه على جبهته، إنه رحمة وأثر طاعة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تبقى آثار الطاعة على العبد، فالله سبحانه وتعالى يحب رائحة فم الصائم التي يكرهها الناس وعنده أطيب من رائحة المسك، كما أن الشرع أمر أن يدفن الشهيد بدمائه دون غسله ليلاقي الله عز وجل يوم القيامة عليه أثر الطاعة وأثر الشهادة. في الحديث يعم المعنيين، يعني لا يمس الحصى الذي على جبهته ولا يمس الحصى الذي يسجد عليه، يعني أنك ما تمسحه كلما قمت من سجودك، أما إذا أكملت صلاتك فلا بد أن تمسحه. المقصود أنك في الصلاة ما تمسح جبهتك كل ما قمت من السجود. تقول مثل ما يقول بعض الناس يقول يقرفني أو يؤذيني أو أشمئز منه، لا، ما دمت في صلاتك فدعه. وأما إذا خرجت من الصلاة فأنت لا بد أن تمسحه ولا حرج في ذلك. فأثر الطاعة مرضاة للرب عز وجل، ومثل ما ذكرنا جزاه الله خير في أن الله عز وجل يعجبه آثار الطاعات، وإن كان قد يكون مكروه عند الناس مثل رائحة الفم للصائم، فإنها عند الله أطيب من ريح المسك لأنها ناتجة عن طاعة الله عز وجل. وكذلك الشهيد يدفن في دمائه، وإن كان شيء قد يكون مظهره لا يعجب الناس، فالناس يحبون أن يتنظفوا ويزيلوا الأشياء التي تشمئز منها النفوس، ولكن لما كان ناتجا عن طاعة لله فهي تعجب الله وترضيه ويحبها. فإنه يوم القيامة يأتي وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك المحرم يكفن في ثياب إحرامه ولا يطيب، يبقى على ما هو عليه أيضا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا وعلى صفته، وفي ذلك كله مرضاة الله عز وجل، لأن هذه الأمور ناتجة عن طاعة الله، عن طاعة لله عز وجل. فلا يقدم الإنسان الأمور العادية على ما يحبه الله من آثار العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. قال والترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. قال: فإن كان لابد ففي التطوع. يعني أن الإنسان إذا دخل في صلاته فيجب أن ينصب وجهه أمام ربه، فإن العبد إذا قام يصلي قام بين عيني الرحمن، يقوم والله قبل وجهه، فلا تنصرف عن الله فينصرف الله عنك، لا في قلبك في ذهاب الخشوع ولا في جسمك بالالتفات أو الانحراف. فالالتفات كما سمعنا اختلاس يختلس الشيطان صلاة العبد، فلا داعي للالتفات إلا أن يكون هناك ضرورة، كأن يحس بشيء في خطر أو نحو ذلك. أما عبثا كما يفعل بعض الناس، إما يرفع بصره إلى السماء أو يمد بصره أمامه لينظر ما في الجدران أو ينظر المار البعيد أو ينظر ما في الكتاب ما في الفرش من نقوش أو كتابات، بل السنة أن تضع بصرك إما تحت قدميك أو في موضع سجودك، فهذا هو السنة والذي يضمن لك تمام صلاتك. أما إن التفت التفاتا كثيرا وبدون حاجة فإنها تبطل صلاته، وأما الالتفات اليسير فإنه مكروه ما لم يكن لذلك حاجة. ومثله رفع البصر إلى السماء، فقد جاء في الحديث: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء وإلا لا تعود إليهم أبصارهم. ففي ذلك وعيد. فالخشوع إذن أو من أسباب الخشوع أن تثبت جوارحك وأن تضع بصرك في موضع سجودك، إلا في حالة التشهد فتنظر إلى سبابتك التي تشير إليها عند الشهادتين، كما بين ذلك العلماء رحمهم الله. فالواجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة، لأنها هي رأس مالنا وهي الصلة بيننا وبين الله. إذا حافظ عليها الإنسان وأداها كما أثرت عنه صلى الله عليه وسلم، وصلينا كما صلى كما قال: صلوا كما رأيتمون صلي، إذا حافظ عليها وأتقنها تخرج تصعد إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء فتقبل عند الله وتقول صاحبي حفظك الله كما حفظتني، فتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. وأما إذا استخف بها واستهان بشأنها ولم يبالي وإنما تسمى فقط أنه صلى، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، وتغلق دونها أبواب السماء، فترمى بوجه صاحبها فتقول له ضيعك الله كما ضيعته، فلا تنفعه. هذه الصلاة هي عبود الإسلام وهي الصلة بينه وبين الله، علينا أن نحرص على إتقانها. الحمد لله أهديكم وأصحابكم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. هذا إذا لم يكن معه ما يجعل فيه البصاق، أما الآن ولله الحمد فالغالب أن الإنسان معه المناديل في جيبه والأرض مفروشة، ولا يمكن أن يبصق لا عن يمينه ولا عن يساره، ولكن استعمل هذه الوقايات وهذه الأشياء التي الله عز وجل أنعم بها علينا فنستعملها ولا نلوث مساجدنا. لكن الأحكام الشرعية باقية، لو كان إنسان في البر، لو كان مثلا واضطر إلى مثل هذا، فالحكم باقي، هو أنك لا تبصق أمامك ولا تبصق عن يمينك بل تحت قدمك وعن شمالك، ثم تدفنه أيضا كما مر بنا قريبا، أنه من خطايا هذه الأمة أن دخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ولما رأى عليه الصلاة والسلام بصاقا في الجدار في القبلة تغير لذلك وأخذ حجره وحكه، ونهى أن يبصق الإنسان أمام قبلته، فإن الله أمامه وهو يصلي، فلا بد أن تعظم ربك في جميع أفعالك حتى لا تخرج خاسرا شيئا من صلاتك. ولا يحتقر الإنسان شيئا من فعل الخير أو من فعل الشر، بل علينا أن نحرص على الخير كله قليله وكثيره، ونجتنب الشر كله كذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحتقر شيء أو تتساهل، تقول هذا شيء سهل هذا شيء بسيط. فجميع الحركات جميع التصرفات التي لا داعي لها تجنبها في صلاتك، أنت في صلاة، ما دمت في صلاة فأنت في مناجاة ربك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة أهديت إليه وكان فيها أعلام يعني خطوط، فنظر في أعلامها نظرة وقع عليها بصره، فلما انصرف خلعها صلى الله عليه وسلم وقال ردوها على أبي جهم، أبي جهم بالميم، لأنه هو الذي أهداها إليه رضي الله عنه لمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال فقال عليه الصلاة والسلام ردوها على أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نظرة واحدة فقط وقعت عينه على أعلامها ما في كمه أو في أي مكان، وقال وأتوني بأم بجانية أبي جهم، أن بجانبية كساء غليظ ليس فيه شيء، لا خطوط ولا شيء، من أجل يجبر خاطر صاحبه الذي أهدى إليه هذه الهدية حتى لا ينكسر خاطر. المقصود أن أي شيء يشغل المؤمن عن صلاته يجب أن يتجنبه بقدر الإمكان، ولا تفعل شيء إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة الذي لا بد منه، كقتل حية أو عقرب أو فتح باب لإنسان قد يشغلك في صلاتك إذا جعل يطرق الباب ونحو ذلك. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقولي فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، لأن الذي عن يمينه الملك الذي يكتب الحسنات، وبالتالي فإنك لو كنت خارج الصلوات سواء كنت تمشي أو كنت جالسا فإنه لا ينبغي لك أن تبصق أمامك ولا عن يمينك، وإن كان هذا في الصلاة آكد، وإنما تبصق عن يسارك لأن الشمال كما عرفنا لإزالة الأذى، وأما اليمين فيها تكرم وتصان على القاذورات. نعم، يعني يجب أن نكرم اليمين كما مرنا في دروس قبل ذلك أن اليمين دائما مقدمة للشيء المحترم الشيء المفضل، واليسار لما عدا ذلك. فلذلك الإنسان يأكل ويشرب ويسلم ويأخذ ويعطي ويستعمل اليمنى في كل شيء له كرامة، ويستعمل اليسار للتمخط والاستنجاء والاستجمار وغير ذلك. فلذلك علينا أن نحافظ على السنة خارج الصلاة، والصلاة من باب الأولى. فالذي نستفيد من هذا الحديث إذن كراهية البصاق عن اليمين أو عن الأمام، ولا سيما في الصلاة. اثنين، أنه إن اضطر إلى ذلك فيكون عن يساره وتحت قدمه إن لم يكن له ما ينوب عن ذلك من منديل وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. قال: اتفق على حديثه في قصة بجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. القرام هو قطعة قماش فيها أعلام، قد يكون فيها تصاوير كما في الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى لا يريد أن شيئا يشغله في صلاته، فلذلك أمرها أن تميطه، يعني تبعده، فقطعته وسائد، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة فلا بأس تداس وتحتقر وتهان فلا قيمة لها، أما أن تعلق فمعناه أنها محترمة. فلذلك كل شيء يشغل الإنسان عن صلاته لا ينبغي له أن يكون أمامه، ولو آيات وكتابات طيبة، يعني ربما يقع بصرك عليها فتنصرف إليها تقرأها عن نسيان وغفلة. فلذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان يصلي أمامه نقوش أو كتابات. ومن أجل ذلك كره أيضا أن يصلي الإنسان وأمامه نار كذلك، لأنها تشغله أيضا في صلاته. على كل حال الأحاديث في هذا كثيرة، والمقصود من هذا كله هو إبعاد وإزالة كل ما يشغل المسلم عن صلاته، وإن كان في الأصل أنه شيء طيب، لكن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها أو ما يخالطها ما يخل فيها. كل شيء يخل في صلاتك يشغلك عنها يجب أن تزيله. حتى أن بعض الناس يقول إذا صرت أصلي التراويح مع الإمام هل أقرأ وتابع الإمام بالمصحف؟ فنقول له كما أجاب عليه بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لا ينبغي ذلك لأنه سيشغلك في صلاتك، فتح المصحف وإغلاقه وقلب الصفحة ووضع المصحف في مكانه إذا ركعت ونحو ذلك. ثم إنه كونك تتابع بالمصحف يشغلك عن التدبر مع الإمام، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على تمام صلاته وإزالة كل ما يشغله، لأن ذلك يذهب الخشوع، ونحن في باب بيان الخشوع في الصلاة وأنه واجب وهو روح الصلاة ولبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. نعم، هذا وعيد شديد يخاف منه: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء وإلا لا تعود إليه أبصار. فليخشى الإنسان من ذلك، فلذلك ضع بصرك موضع سجودك، لا تنظر أمامك ولا تلتفت ولا ترفع بصرك إلى السماء. الالتفات كما قلنا لو حصل ضرورة أو حاجة ملحة فيمكن، وأما ما عدا ذلك فعليك أن تلتزم بالسنة، فهو من أسباب الخشوع في الصلاة. في هذا الحديث تحريم البصر، رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لأن الوعيد الشديد يدل على التحريم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.